السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم ما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس التعليق على متن أقرب المسالك، وقد كنا في المجلس الماضي شرعنا بفضل الله وتوفيقه فيما يتعلق بباب الزكاة، وقد وصلنا إلى قول المصنف في هذا الباب: أما الإبل ففي كل خمس ضائنة إن لم يكن جل غنم البلد المعز إلى 24، وفي 25 بنت مخاض أوفت سنة، وفي 36 بنت لبون أوفت سنتين، وفي 46 حقة أوفت ثلاثا، وفي 61 جذعة أوفت أربعا، وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 إلى 29 حقتان أو ثلاث بنات لبون الخيار للساعي، وتعين ما وجد. ثم في كل عشر يتغير الواجب: في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، وأما البقر ففي كل 30 تبيع دخل في الثالثة، وفي 40 مسنة دخلت في الرابعة، وأما الغنم ففي كل 40 جذعة أو جذع ذو سنة، وفي 121 شاتان، وفي 200 وشات ثلاث، وفي 400 أربع، ثم لكل 100 شات، وضم بخت لعراب وجاموس لبقر وضأن لمعز، وخير الساعي إن وجبت واحدة وتساويا، وإلا فمن الأكثر إن وجب، وإن وجب اثنتان فمنهما إن تساويا، أو الأقل نصابا غير وقص، وإلا فمن الأكثر وثلاث فمنهما، وخير في الثالثة إن تساويا، وإلا فكذلك. ومن أبدل أو ذبح ماشيته فرارا أخذت منه ولو قبل الحول إن قرب، أو بنى في راجعة بعيب أو فرس أو فساد لا إقامة. شرع رحمه الله يتكلم عن تفصيل هذه الأنواع التي أجملها في الدرس الماضي مرت معنا، فشرع بالماشية، شرع في الماشية، وشرع بالإبل اقتداء بما جاء في الأحاديث، فقال: أما الإبل، هذا تفصيل، أما حرف تفصيل وفيه مضمن أيضا معنى الشرط، الإبل ففي كل خمس ضائنة، في كل خمس من الإبل شاة، وهذه الشاة تكون ضائنة أي من الضأن، إلا إذا كان غالب غنم البلد من المعز لا من الضأن، فحينئذ تكون من المعز. معروف أن الضأن أفضل من المعز، فيقول لك الأصل أن يكون من الضأن، إلا إذا كان غالب غنم هذه البلد المعز فيكون من المعز. إلى أربع الغنم، طبعا جنس يدخل تحته الغنم والضأن والمعز، ولهذا يضم بعضهما إلى بعض في الزكاة كما سيأتي إن شاء الله. إلى 24، يعني في 5 شاء، وفي 10 شاتان، وفي 15 3، وفي 20 4. إذا وصلت 25 يبدأ يكون الزكاة من الجنس نفسه، فتكون من الإبل، وهذه الأنصبة هكذا محددة في الشرع. وعندنا كلمة كما قال في ذاك النظم، نعم فادرجي عاما فعاما والرموز ملحج، يعني عندنا كلمة ملحج كل مرة نزيد سنة، فبنت مخاض هذه الفريضة في النصاب الأول الذي سيذكره من 25 إلى 35، وهي التي أتمت سنة ودخلت في الثانية، سميت بذلك لأن أمها قد حملت، لأن الإبل تحمل سنة وتربي سنة، فإذا أوفت سنة ودخلت في الثانية معناه أن أمها قد حملت مرة أخرى، لأنها انتهت من سنة التربية، انتهت هذه سنة التربية ودخلت في سنة الحمل. ومن 36 إلى 45 بنت لبون، شوف بنت مخاض بنت لبون حقة جذع ملحج، وهذه كل واحدة تزيد على الأخرى بسنة، فبنت اللبون أوفت سنتين ودخلت في الثالثة، والحقة أوفت ثلاثا ودخلت في الرابع، والجذعة أوفت أربعا ودخلت في الخامسة، وبنت اللبون سميت بهذا لأن أمها حملت ووضعت أخرى فصارت ذات لبن جديد، والحقة لأنه استحقت الركوب عليها أو أن يطرقها الفحل، والجذعة لأنه سقط بعض أسنانها. طيب هذا معنى قوله وفي 36 بنت لبون أوفت سنتين، وفي 46 حقة أوفت ثلاثا، وفي 61 جذعة أوفت أربعا. وما بين هذه الفرائض يسمى بالوقص أو الوقص بفتح القاف أو إسكانها، وهو ما بين الفريضتين، وهذا من خصائص زكاة الماشية. زكاة الماشية لها عدة خصائص، من بينها الوقص. الوقص هذا خاص بزكاة الماشية لأنها ذات فرائض معينة، إذا بلغت كذا فيها كذا، إذا بلغت كذا فيها كذا، ما بينهما تستمر على الفريضة الأولى، وما زاد فلا شيء فيه. بخلاف مثلا زكاة العين أو عروض التجارة فإنها نسبة مئوية، حتى لو زادت درهما واحدا تدخل فيه، فنقول ربع العشر، حتى لو فيه زادت درهما واحدا ففيه ربع عشر ذلك الدرهم بعد أن تزيد على النصاب، وهكذا، لأنها نسب. أما هذه فليست نسبا، ولهذا فيها الوقص. طيب يقول، وطبعا هذا كله تقدم لنا في متون أخرى يعني سبقت، ولهذا لا نطيل فيه. قالوا في 76 بنتا لبون، عندما تنتهي هذه الفرائض الأربع يستمر الوسطان فقط وهما بنت اللبون والحقة، ويسقط الطرفان وهما بنت المخاض والجذع. ففي 76 إلى 90 بنتا لبون، وفي 91 إلى 120 حقتان، ثم إذا زادت ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذا معنى قوله وفي 91 حقتان وفي 121 إلى 29 حقتان أو ثلاث بنات لبون، الخيار للسعي وتعين ما وجد، ثم في كل 10 يتغير الواجب، في كل 40 بنت لبون وكل 50 حقة. يعني في 130 فما فوق واضح، يكون عندنا قاعدة ثابتة وضابط، وهذا يسمى استقرار الفريضة. تستقر الفريضة في أنه في كل بنت، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. وأما قوله وفي 121 إلى 29 حقتان أو ثلاث بنات لبون، اختلف في فهم الحديث، لأنه قال حديث فيه أنه إذا زاد على ذلك ففي كل 40. هل إذا زاد يعني زاد عقدا كاملا عشرا؟ وقالوا هذا مذهب الإمام مالك. وقيل إذا زاد مطلقا ولو بواحدة تنتقل إلى الفريضة الأخرى. بناء على هذا قالوا ما بين 121 إلى 129 إذا نظرنا أنه وقص، يعني ليس فيه شيء، فسنعامله مثل 120، وبالتالي نقول فيه حقة كما كانت قبل. وإذا نظرنا إلى أنها زيادة فسنقول إيش؟ ثلاث بنات لبون. فقال لك يخير بينهم، لكن من الذي يخير؟ هل صاحب المال أو الساعي؟ قال لك الخيار للساعي هو الذي يختار، إن شاء أخذ حقتين وإن شاء أخذ ثلاث بنات لبون، لأن النص في هذا محتمل، واختلف مالك وابن القاسم في فهمه. قال لك وتعين ما وجد، وهم قالوا هذا التخير، ذكر المحشي أن هذا التخير هو مذهب الإمام مالك وهو الراجح. قال وتعين ما وجد، يعني أقصد ليس رأي ابن القاسم وإنما رأي مالك. قال وتعين ما وجد، يعني إذا كان لا يوجد إلا حقتان أو لا يوجد إلا ثلاث بنات لبون فيتعين أن يأخذه الساعي، لا يكلفه أن يأتي بالخيار الآخر. مثلا ما يقول إذا ما وجد إلا حقتين ولم يجد ثلاث بنات لبون، لا يقول أنا أختار ثلاث بنات لبون اذهب واشتري لي ثلاث بنات لبون، لا، يتعين هذا الموجود. ثم لما فرغ من الإبل شرع يتكلم، فإذا زادت استقرت على ما ذكرناه، وقاعدته واضحة. تحسب مثلا في 130 نقول عندنا مثلا بنتا لبون ب80 وحقة ب50، هكذا صارت إيش؟ 130. طيب فإذا زادت عشرا فالأمر سهل، أبدل بنت لبون بحقة، أبدل بنت لبون بحقة، وهكذا كل مرة تزيد عشرا تزيد بحيث تزداد النتيجة عشرا عشرا عشرا عشرا، ثم إلى أن تصل 200 ستجد نفسك مخيرا للساعي أيضا مرة أخرى بين أربع حقاق أو خمس بنات لبون. طيب 210 نفسها، بس أبدل إحدى بنات اللبون مثلا بحقة، فبدل ما تقول خمس بنات لبون تقول أربع بنات لبون وحقة. طيب 220 نفس الشيء، قل حقتان وثلاث بنات لبون مثلا، وهكذا. هذه طريقة يعني سهلة، والموضوع يعني واضح بالتأمل. وأما البقر ففي كل 30 تبيع، دخل في الثالثة، وفي 40 مسنة دخلت في الرابعة. نصاب البقر 30، فإذا بلغ 30 ففيها تبيع، عجل تبيع، وهو الذي سمي بذلك لأنه تبع قرنه أذنه أو تبع أمه، هو نفسه تبع أمه، وهو له سنتان ودخل في الثالثة. فإذا كان وصلت البقرة إلى 40 في مسنة، وهي أكبر منه بسنة أنثى، دخلت في الرابعة، تم ثلاثا ودخلت في الرابعة، وهكذا. فالبقر كأن نصابها مستقر منذ البداية، ليس فيها تفاصيل كثيرة. وأما الغنم ففي 40 نصابها 40. جذع أو جذع، جذعة أو جذع، يعني قوله هنا وأيضا فيما سبق ضائنة، هذا قالوا للوحدة ليس للتأنيث، وبالتالي سواء كان ذكرا أو أنثى يجزي، بشرط أن يكون ذا سنة. وفي 120 أو 21 شاتان، إلى 120 شاة واحدة، إذا بلغت 121 شاتان إلى 200. فإذا بلغت 200 وشاة واحدة، يعني كما نقول نحن الآن 201، وفيها ثلاث، ثم في كل 100 شاة. وعلى هذا، وهذا أكبر وقص عندنا، من 201 إلى 399 كلها فيها ثلاث شياه. فإذا بلغت 400 ففيها 4، 500 ففيها 5، وهكذا. ولهذا قال في 400 4، ثم لكل 100 شاه. ثم نبه على الأصناف التي تضم لتقاربها، فقال وضم بخت للإعراب. البخت هي الإبل الخراسانية المعروفة التي أكيد أنكم رأيتموها، ذات سنامين أحدهما خلف الآخر كما قال المحشي. هذه هي نوع، هي والعراب أي الإبل العربية التي ذات السنام الواحد، هذه كلها نوعان لجنس واحد، هو جنس الإبل، فيضم بعضهما إلى بعض. فإذا كان واحد مثلا له اثنتان من البخت وثلاث من العراب، وجبت عليه الزكاة. وجاموس لبقر، كذلك الجاموس الذي معروف عندنا مثلا في بعض الأماكن، ذو القرنين هذا الذي لونه مختلف، والبقر، وبعضهم قال هذا صواب أن يقال حمر، لأن البقر هو اسم الجنس يدخل فيه الجاموس ويدخل فيه الآخر الذي هو ليس بجاموس، كله يضاف بعضه إلى بعض. وضأن لمعز، لأنه يندرج تحت جنس واحد هو الغنم. وخير الساعي إن وجبت واحدة وتساوي، هذا من تفريعات الضم، إذا ضم هذا لهذا فمن أيهما نأخذ؟ يقول لك هذا فيه تفصيل. إن كان مطلوب واحدة فقط، كرجل عنده مثلا 30 من المعز و30 من الضأن، عليه شاة واحدة، فقال لك إن تساويا وجبت واحدة يخير فيها الساعي، إن شاء أخذ من الضأن وإن شاء من المعز اختار. ومعروف أن من خير لمصلحة غيره فتخيره تخير مصلحة وليس تصليحة تخير تشاهين، يعني يختار ما فيه المصلحة للفقراء. والأصل أن الضأن أفضل من المعز، طبعا هذا هو الأصل. وكذلك في الجاموس مع البقر، وكذلك في البخت مع العراب، يختار الأفضل للفقراء. وإلا فمن الأكثر، إذا لم يتساويا فنأخذ من الأكثر، الواحد هذه نأخذها من الأكثر. طيب، وإن وجب اثنتان فمنهما، من كل منهما، لكن بشرطين، إن تساويا أو الأقل نصابا غير وقص. إما إذا تساويا فنأخذ من هذه ومن هذه، أو لم يتساويا فنأخذ من الأكثر طبعا واحدة، وهذا لا شك فيه. وهل نأخذ من الأقل واحدة؟ هذا فيه تفصيل، يؤخذ منه بشرطين، أن يكون الأقل نصابا وأن يكون غير وقص. يكون نصابا معناه أن يكون هو بنفسه لو انفرد لوجبت فيه الزكاة. مثال ذلك رجل عنده 40، أو مثلا خلينا نقول 62 مثلا من الضأن و60 من المعز، فهذا المعز أقل، لكنه هل هو نصاب لو انفرد لوجبت فيه الزكاة؟ نعم. طيب، هل هو وقص أو غير وقص؟ يعني هل هو الذي أوجب الشاة الثانية أو لا؟ هو الذي أوجب الشاة الثانية، لأنه لولاه لوجب في الضأن واحدة فقط، فهنا يؤخذ منه. أما إذا كان غير ذلك مثال ذلك أن يكون عنده مثلا 140 أو 130 مثلا من الضأن و50 من المعز مثلا. فهنا سنأخذ الاثنتين من الضأن، لماذا؟ لأن المعز وإن كان نصابا لأنه 50 لكنه وقص، ليش؟ لأنه أصلا الضأن بنفسه يجب فيه شاتان، فالمعز لم يزد شيئا جديدا، فبالتالي لا يؤخذ منه، هذا فقد الشرط الثاني. وأما لو كان مثلا عنده 110 مثلا من الضأن و30 من المعز، فهذا المعز ليس وقصا لأنه هو الذي أوجب الشاة الثانية، لولاه لوجبت في الضأن شاة واحد، لكنه ليس نصابا لأنه 30 فقط، والنصاب في الغنم 40 كما مر معنا، فلا نأخذ منه، وإنما نأخذ الثنتين من الضأن. إذن لا نأخذ من الأقل إلا بأن يجتمع فيه أمران، أن يكون نصابا وغير وقص. أما إذا فقد أحد الأمرين ومن باب أولى إذا فقدهما معا، فلا نأخذ من الأقل شيئا وإنما نأخذ من الأكثر، هذا هو تفصيل المذهب في هذا. ولهذا قال لك وإلا بأن كان غير نصاب أو غير أو كان وقصا فمن الأكثر، يعني نأخذ الثنتين من الأكثر. وثلاث فمنهما وخير في الثالثة إن تساويا وإلا فكذلك. إذا كان ثلاث فيقول لك نأخذ منهما، وهذه من هذه واحدة ومن هذه واحدة ومن هذا واحدة ومن هذا واحدة، ويخير الساعي في الثالثة إن تساويا وإلا إن لم يتساويا فنفس التفصيل السابق في الثالثة، بعد أن أخذ من هذه واحدة ومن هذه واحدة الثالثة ينطبق عليها نفس التفصيل، هل الأقل نصاب غير وقص أو لا إلى آخر التفاصيل التي سبق. أخيرا قال ومن أبدل، يتكلم عن الفرار من الذكاء من الزكاة، ونحن نعرف أن المذهب المالكي مبني على سد الذرائع، فيقول لك ومن أبدل أو ذبح ماشيته فرارا أخذت منه، يعني لو أن شخصا مثلا عنده 125 من الشياه، فلما اقترب الحول وضابط القرب شهر، أن يكون في نحو الشهر، قال أنا الآن ستجب علي شاتان، فحتى أستفيد منهما سأذبح خمسا حتى يصير عندي 120 فقط، وأخرج شاة واحدة، وهذه الخمس أبيعها وأستفيد بثمنها حتى لا أخرج الشاة الأخرى زكاة. نقول إذا اتضح هذا بإقراري أو القرائن أنه فار من الزكاة نعامله بنقيض قصده، فنلزمه بشاتين حتى ولو ذبح، وحتى لو أبدل، أبدل يعني مثلا تبايع بها، أبدلها مثلا بشيء، هذه الخمس الزائدة مثلا لينزل إلى شاة واحدة، أو بصورة أوضح مثلا شخص كان عنده 41 شاة، فقال أنا سوف أتحايل حتى لا أزكي، هو في نفسي مثلا قرائن دلت على هذا أو اعترف لاحقا، فقال أنا سأبدل شاتين بإبل أو غيره أو غير ذلك، فهذا لا يفيده شيئا إذا كان بقرب، إذا كان بقرب. ولهذا قال لك ولو قبل الحول، طبعا لو كان بعد الحول من باب أولى، لو كان بعد الحول وقبل أن يأتيه الساعي فعل هذا، هذا أوضح في الفرار، لكن حتى لو كان قبل الحول إن قرب بنحو شهر هذا يأخذ. أما ويفهم منه أنه إذا كان بعيدا كما لو فعل هذا قبل 3 أشهر ولو كان فرارا فإنه لا يؤخذ بها لأنه بعيد، بعيد عن الحول، وهو لو أن يتصرف في ماله بما يشاء، هذا هو الأصل. وبنى في راجعة بعيب أو فلس أو فساد لا يقال، يقول لك إذا كان باعها ليس فرارا من زكاة، باعها نحن سبق معنا أنه إذا باعها بغير الجنس فإنه يعني ليس عليه زكاته، وإنما ينتقل إلى شيء آخر، مثلا لو باعها بنقد أو لو باعها الغنم بإبل مثلا سوف يبني حول، سوف يستأنف حولا جديدا. طيب بعد أن باعها رجعت إليه مرة أخرى بسبب عيب في هذه الماشي، مثلا هو اشتراها في المحرم وباعها لشخص آخر في جمادى، أي الجمادين، ثم رجعت إليه مرة أخرى في رمضان مثلا بعيب، اكتشف فيها عيبا فأرجعه، أو أفلس المشتري فرجعت إليه سلعته أو فسد البيع لأي سبب من الأسباب فرجع إليه، فهل يستأنف حولا جديدا أو يبني على القديم؟ يبني على القديم ويحتسب المدة التي كانت عند المشتري ولا يطرحها، فإذا جاء المحرم الذي بعده وجبت عليه زكاتها. لا إقالة، لا إذا رجعت إليه بإقالة، معروف الإقالة إذا كان مثلا طلب منه طرف الآخر أن يقيله فقال له أقلني هذه البيعة فأقاله، فالإقالة على الراجح عند المالكية ابتداء بيع، كيفون على أن ابتداء بيع، وبالتالي سيكون كأنه اشتراها بعد أن باعها، فيرجع ترجع إليه بحول جديد، ليس مثل الرجوع بعيب أو فلس أو فساد، فإن هذا كأنه رفع للبيع أصلا، وأما هذا كأنه بيع جديد، كأنه اشتراها مرة أخرى بعد أن باعها، لأنه لو أن يرفض، أما في الأول هذا العيب مثلا لا يستطيع أن يرفض، كذلك الفساد، وأما الفلس فهو يعني معروف أنه إذا أفلس المشتري فرب السلعة أولى بها. مروا سريعا على الشرح. قال ولما قدم أن الزكاة تجب في الأنواع الثلاثة إجمالا شرع في تفصيل ذلك فقال أما الإبل ففي كل خمس منها ضائنة أي شاة من الضأن خلاف المعز أو خلاف المعز، وتاؤه للوحد يعني ضائنة هو يقصد أنها ضأن، وتاؤه للوحدة لا للتأنيث فيشمل الذكر والأنثى، ليس المقصود بضائنة أنثى بل حتى ولو كان ذكرا، إن لم يكن جل غنم البلد المعز وإلا فالواجب الإخراج من المعز، واجب هذا، فإن تطوع بإخراج الضأن أجزاه لأنه الأصل والأفضل، هذا الذي يلزمه المعز إذا كان غالب جل غنم البلد، لاحظ أن المعلق هو غنم البلد وليس غنم الشخص، حتى ولو كان هو غنمه الضأن غالبه، لكن هو رجل عنده إبل وعنده ضأن مثلا، والغنم الغالب في البلد المعز فيكلف بالمعز، إن تطوع هو بالضأن أجزاه، بخلاف العكس إذا كان غالب جل بلد غنم البلد الضأن فهو أخرج معزا حتى ولو كان هو المعز هو الغالب عليه هو، فهذا لا يجزئه، ليش؟ لأن المعز دون الضأن، وأيضا هو ليس هو الغالب في البلد، ففي الخمسة شاة وفي العشرة شاتان وفي الخمسة عشر هكذا مكتوب عندي، أنا ما أدري هل هذا تصحيف أو إيش، الأصل أن يقال في الخمسة عشرة، وعموما المعدود إذا حذف سهل الأمر نوعا ما، ثلاث شية، ولأنه بس قال عشرة خمسة، نعم كأنه يعد مذكرا أصلا هو من الأول، نعم لعله جملا مثلا يقدر وكذا، ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه إلى 24، ثم يتغير الواجب كما قال، وفي 25 من الإبل بنت مخاض، ولا يكفي ابن مخاض ولا ابن لبون، يعني لا يكفي أن يعطي بدل بنت المخاض ابن مخاض، لا بل يتعين الأنثى، تتعين الأنثى لأن الأنثى في الحيوانات أعظم أرفع قدرا من الذكر، ليش؟ لأنها تحمل ولها لبن وتلد ويعني عندها فوائد، فبالتالي لا يجزئ أن يقول خذوا ابن مخاض بدل بنت. طيب وهل يجزئ ابن لبون وهو أعلى من بنت المخاض في السن؟ قال لك الأصل لا يجزئ إلا إذا عدمت بنت المخاض كما جاء في الحديث، وهذا يسمى يعني هذا نوع من التعويض الجبران بالصفات، أنه إذا لم يجد توجد عنده بنت مخاض فابن لبون ذكر يجزئ، لأن تقدمه في السن يجبر نقص ذكوريته، الذكورية هنا نقص في هذا الموضع، فبالتالي إيش يجبره تقدمه في السن، لأنه قالوا هو يدفع عن نفسه صغار السباع ويرد الماء بنفسه وكذا، فيعوض هذه المنافع التي فيه تعوض النقص الذي فيه من جهة ذكوريته بالنسبة للأنوثة. قال إن كان عنده وإلا كلفه السعي بنت مخاض. طيب إذا لا يوجد عنده أصلا ابن لبون أيضا يكلفه سعي، يقول خلاص اشتري أنت عليك بنت مخاض اشتريها، ولا يقول له اشتري ابن لبون لأنه ما في داعي مدام هو أصلا سيشتري، فليشتري الأصل اشتري بنت مخاض. قال وهي ما أوفت سنة ودخلت في الثانية إلى 35 وفي 36، وأهل المذهب يقولون ليس عندهم جبر ذكر لأنثى إلا في هذا الموضع، نص عليه المحشي هنا، فيقول مثلا الحق لا يجزئ عن بنت اللبون والجذع لا يجزئ عن الحق، لأنه لا يوجد في بينهما في رأي أهل المذهب من التفاوت في المنافع ما يوجد بين ابن اللبون وبنت المخاض، فيحصرون قيام الذكر مقام الأنثى في هذا فقط عندهم. طيب قال: ودخلت في الثانية إلى 35، وفي 36 بنت لبون أوفت سنتين، ودخلت في الثالثة إلى 45، وفي 46 حقة بكسر الحاء أوفت ثلاثا من السنين إلى 60، وفي 61 جذعة أوفت أربعا إلى 75، وفي 76 بنتا لبون إلى 90، وفي 91 حقتان إلى 120، وفي 121 إلى 29 إما حقتان أو ثلاث بنات لبون، الخيار في ذلك للسعي لا لرب المال عند وجود الأمرين أو فقدهما. إما إذا وجدا فيخير بينهم، وإذا فقدا كأنه يخير فيما يشتريه صاحب المال، فالسعي هو الذي يقول له اشتري حقتين أو اشتري ثلاث بنات لبون، هذا هو المذهب. قال: وتعين عليه ما وجد عند رب المال من الحقتين أو ثلاث بنات اللبون. إذا وجد أحد الأمرين فقط لزم الساعي أن يقبل من رب المال، ولا يجوز له أن يكلفه غير ما وجده. قال: ثم إن زادت على 129 في كل 10 يتغير الواجب، فيجب في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ففي 130 حقة وبنت لبون، وفي 140 حقتان وبنت لبون، وفي 150 ثلاث حقاق، وفي 160 أربع بنات لبون، وفي 170 حقة وثلاث بنات لبون، وفي 180 حقتان وبنت لبون، وفي 190 ثلاث حقاق وبنت لبون، وفي 200 إما أربع حقاق أو خمس بنات لبون، لأن أربع في 50 ب200 وخمس في 40 ب200 أيضا، الخيار للسعي وتعين ما وجد كما تقدم. يقول المحشي في مسألة ما بين 21 إلى 29 و100، يقول: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بين ما تقدم من المقادير وبين أن في 91 إلى 122 حقتان، قال: ثم ما زاد ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. ففهم مالك أن زيادة عقد أي 10 وهو الراجح، وفهم ابن القاسم مطلق زيادة ولو حصلت بواحدة، ففي 130 حقة وبنتا لبون باتفاق. وأما في 121 إلى 9 الخلاف بينهما، فعند مالك يخير السعي بين حقتين وثلاث بنات لبون وهو ما مشى عليه المصنف، عند ابن القاسم يتعين ثلاث بنات لبون، يعني لأن ابن القاسم فهم فإذا زاد ففي كل 40 هذا يبدأ من 121، لأن الحديث لم يقيد الزيادة ب10 ولا غيرها، فيرى أنه بمجرد ما زاد يتعين تقصير ثلاث بنات لبون فقط. وأما الإمام مالك كأنه رأى الأمر محتملا، وأن الزيادة لا تلزم إلا من 130، لأن أصلا ما بينهما وقص لا يؤثر، فبالتالي إن تبرع بالثلاث بنات لبون فجزاه، أو إن أخذت منه ثلاث بنات لبون أجزأت من باب أولى، إذا كانت تجزي من 100 يعني من 130، كأنه يعني إن حسبت بهذه الطريقة أجزأت، وإن استمر على الفريضة الأولى فأيضا يجزي. قال: كالراجح قول الإمام مالك بالتخير وقد مشى عليه المصنف. طيب قال: أو أما البقر ففي كل 30 تبيع ما أوفى سنتين ودخل في الثالثة، وفي كل 40 بقرة مسنة التي أنثى عفوا كملت ثلاثا. يعني هنا اشترط أن تكون أنثى، ودخلت في السنة الرابعة إلى 59، وفي 60 تبيعان، وفي 70 مسنة وتبيع. نفس الطريقة، كلما زادت 10 أبدل تبيعا بمسنة، وفي 80 مسنتان، وفي 90 ثلاث أتبعة، وفي 100 مسنة وتبيعان، وفي 110 مسنتان وتبيع، وفي 120 خير السعي في أخذ ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة. هذا أيضا واضح، لأن 3 في 40 تساوي 4 في 30، كل منهما يساوي 120. وأما الغنم ففي 40 منها جذعة أو جذع ذو سنة، ودخل في الثانية إلى 120، وفي 121 شاتان جذعتان أو جذعان يعني ذكران أو أنثيان إلى 200، وفي 100 وشاة ثلاث من الشياه، وكذلك إلى 399، هذا أكبر وقص كما ذكرنا، وفي 400 أربع من الشياه، ثم لكل 100 شاة، هكذا مكتوب هنا غلط هذا، ثم لكل 100 شاة جذع أو جذعة. وضم في الإبل بخت وهي إبل خراسان ذات سنامين لعراب بكسر العين، الإبل العربية ذات السنام الواحد، فإذا اجتمع من الصنفين خمسة ففيها شاة وهكذا، وضم جاموس لبقر، ضم يعني في تكميل النصاب وفي حساب الواجب، جاموس لبقر وضم جاموس، هذا غلط أيضا، وضم جاموس لبقر فإذا ملك من كل 15 هكذا وجب في 30 تبيع هكذا عندي أنا. نعم، وضم ضأن لمعز، وخير السعي إن وجبت ذات واحدة في صنفين وتساويا ك15 من الجواميس ومثلها من البقر، هكذا تم 30 وهما متساويان، فيأخذ واحدة يخير فيها، السعي هو الذي يخير، وك20 من الضأن ومثلها من المعز، في أخذها من أي صنف شاء يخير السعي، وإلا يتساويا ك20 من البقر وعشرة من الجواميس، تمت نصابا لكن ليس متساويين، وك30 من الضأن وعشرة من المعز وعكس ذلك، فمن الأكثر يأخذها لأن الحكم للغالب، وإن وجب في الصنفين اثنتان فمنهما يأخذهما، يأخذ من كل صنف واحدة إن تساويا، ك30 من البقر ومثلها من الجواميس، وك62 من الضأن ومثلها من المعز، وك46 من البخت ومثلها من العراب، فمن كل حقة، أو لم يتساويا وكان الأقل نصابا، ويجوز رفع نصاب على أن الجملة تسمية والواو للحال وهو الأقعد، يعني وكل نصاب إيش، وقال والأقل نصاب يجوز، والأقل نصابا على تقدير كان، لكن الأقعد أن يكونا مرفوعين. قال المحشي لأن حذف كان بدون أحد الجزئين من غير تعويض ما قليل، يعني الغالب ولو كذا وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر، هذا في كلام ابن مالك، مقصود فيه به إذا حذف أحد الجزئين وبقي الآخر وبقي المنصوب مثلا، يقول ولو نصابا مثلا، أما إذا كان الجزئان موجودان فالأقعد الرفع وتكون جملة حالية، أما لو حذفت كان لا ومع بقاء الجزئين لعوض عنها ما، كما كقوله أبا خراشة أما أنت ذا نفل. نعم، قال غير وقص، نعت لنصاب، والوقص وقص وقص ما بين الفريضتين من كل الأنعام، مثال ذلك 120 ضأنا و40 معزا، فالأقل وهو 40 نصاب، نفس الذي شرحنا آنفا بس أمثلة أخرى. قال وغير وقص لأنه هو الذي أوجب الثانية، فتؤخذ منه واحدة ومن الأكثر واحدة، لأنه اجتمع في الأقل الشرطان، أنه نصاب في نفسه لو انفرد، وأيضا هو الوقص يعني هو الذي أوجب الزائد، أي فلا تؤخذ الثانية، أي فلا تؤخذ الثانية من الأقل إلا بشرطين، كونه نصابا أي لو انفرد لوجبت فيه الزكاة، وغير وقص لإجابه الثانية، فإن عدم الشرطان أو أحدهما فالثانية تؤخذ من الأكثر كالأولى، يؤخذان جميعا من الأولى، وإلى ذلك أشار بقوله وإلا يكون الأقل نصابا ولو غير وقص ك120 ضأنا و30 معزا، هنا 30 أوجبت الثانية فهي ليست وقصا لكنها ليست نصابا، فقدت أحد الشرطين، أو كان نصابا إلا أنه وقص أي لم يوجب الثانية ك121 ضأنا و40 معزا، هنا هو نصاب لأنه 40 لكن ليس هو الذي أوجب الثانية، لأن الضأن مستقل بإيجاب الاثنتين أصلا حتى لو انفرد، فالأربعون لم من المعز لم تزد شيئا جديدا بل هي وقص. قال فمن الأكثر يؤخذان، إذا فقد أحد الشرطين تؤخذان جميعا من الأكثر، وإن وجب في الصنفين، يعني كأنهم رأوا أن الزيادة هذه ملغاة، إذا كانت غير نصاب فهي ملغاة، وإذا كانت غير إذا كانت وقصا فهي ملغاة، فيؤخذ من الأكثر الاثنتان يؤخذان من الأكثر، وإن وجب في الصنفين ثلاث وتساويا ك101 ضأنا ومثلها معزا، المجموع 202 ففيهما ثلاث شياه، فمنهما أي فمن كل صنف يأخذ واحدة، وخير في الثالثة في أخذها من أيهما شاء إن تساويا، وإلا يتساويا فكذلك، يعني نفس التفصيل السابق، أي فالحكم كالحكم السابق في الاثنتين، فإن كان الأقل نصابا غير وقص أخذت منه واحدة وأخذ الباقي من أكثر، يعني سيأخذ من أكثر اثنتان ومن الأقل واحدة إن كان هذا الأقل نصابا وغير وقص، أما إذا كان نصابا لكنه وقص، أو كان غير وقص لكنه أقل من نصاب، فيأخذ الجميع من الإيش من الأكثر الثلاث، وإلا أخذ الجميع من الأكثر، ومن أبدل ما فيه الزكاة أو بعضه أو ما فيه الزكاة أو بعضه، يعني بعض ما فيه الزكاة، ما فيه الزكاة يعني نصاب فأكثر ليس ما دون النصاب، أو ذبح ماشيته فرارا من الزكاة ويعلم فراره بإقراره أو بقرائن الأحوال، وسواء أبدلها بنوعها كان يبدل خمسة من الإبل بأربعة أي من الإبل، أو بغير نوعها كان يبدل الإبل بغنم أو عكسه، هذا لا ينفعه إذا كانت قرائن أو الإقرار دل على أنه فار فيعامل بمقصود قصده بضد قصده الفاسد، أو بعروض حتى لو باع مثلا بثياب أو أو بعين، يعني حتى لو باع بدراهم أو دنانير، قال بأن يبيع بدنانير أو دراهم أخذت الزكاة منه إذا كان الإبدال بعد تمام الحول، بل ولو كان قبل الحول إن قرب الحول كقرب الخليطين. طبعا قرب الخليطين هو ما بينه بعد، بل ذكر المحشي أنه لم يبينه حتى إن شاء الله يأتي معنا في الدرس القادم الخلطة، حتى في ما يأتي لم يبينه، ولهذا قال اعتمد على شهرته في المذهب وقد بينه صاحب الأصل بقوله ما لم يقرب جدا كشهر، صرح به في الأصل أي في الشرح الكبير أو في، فقال ما لم يقرب جدا كشهر، إذن الضابط هو نحو الشهر كشهر. نعم إلا لا إن بعد، أما إذا كان الفرار ولو كان فرارا وثبت أنه فرار لكنه بعيد عن الحول قبل مثلا ثلاثة أشهر أو كذا فلا يؤخذ به. قال لما تقرر عندنا أي معاشر المالكية أن الحيل لا تفيد في العبادات ولا في المعاملات كما سيأتي في إن شاء الله تعالى في بيوع الآجال، هذا نوع من البيوع مناه الإمام مالك للتهمة، ولا يكون فارا، يعني يقول نحن عندنا نسد الذرائع ليس مثل مثلا الشافعية الذين يقولون لا نتوسع في سد الذرائع، أو مثل الحنفية الذين بعضهم يجيز بعض الحيل، لا المذهب المالكي مبني على سد الذرائع والنظر إلى المقاصد. قال ولا يكون فارا إلا إذا كان ملكا، هكذا أنا عندي لعل مالكا للنصابي أو كذا، يعني طبعا يعني هو أصلا لا تجب عليه إلا إذا ملك النصاب، أما إذا كان دون النصاب فلا شيء عليه، وهذا يفهم كما قال المحشي من قوله فيما سبق ومن أبدل ما فيه الزكاة. طيب قال ومن الحيل الباطلة، نختم بهذا، هذا آخر شيء هو الذي بعده. قال ومن الحيل الباطلة أن يهب ماله أو بعضه لولده أو لعبده قرب الحول ليأتي عليه الحول ولا زكاة عليه، ثم يعتصره أو ينتزعه منه ليكون في زعمه ابتداء ملكه. يعني قال أيضا هذه من الحيل الباطلة، إذا قرب الحول وهب بعض النصاب مثلا بحيث ينقص الواجب عليه لولده، ثم بعد الحول يعتصر، الاعتصار هو أن يأخذ الوالد ما وهب لولده، أو يهبه لعبده لأن العبد عند المالكية يملك، ثم ينتزعه منه لأن العبد لا زكاة عليه كما سبق. فإذا قرب الحول وهبه لعبده، إذا مر الحول وذهب الساعي مثلا ينتزعه، لأن السيد له أن ينتزع المال من عبده إلا في أحوال معينة لأجل أن يكون عندما مر الحول ليس على ملكه، وأيضا ليزعم أنه كأنه ابتدأ ملكا جديدا فيستأنف حولا جديدا. قال هذه كلها حيل لا تنفعه، وقد يقع للزوج مع زوجته ثم يقول لها ردي إلي ما وهبت إليك، كذلك يقول وقصد إسقاط الزكاة عنه فتأخذ منه ويجب عليه إخراجها، فلا مفهوم للإبدال ولا للماشي، يعني هذا لا يختص بالإبدال بل حتى الهبة ونحوها نفس الحكم. الشيء الثاني يقول لك لا يختص بالماشية حتى غير الماشية كذلك. قال وبنى المزكي على الحول الأصلي في ماشية راجعة إليه بعد بيعها بعيب أو فلس لمشتريها منه، المشتري منه أفلس فرجعت إليه، أو فساد لبيع فيزكيها لحولها، يبني على نفس الحول السابق ولا ينقطع الحول بهذا، وكأنها لم تخرج عن ملكه حتى الأشهر التي كانت عند المشتري أو المدة التي كانت عند المشتري يحسبها، لا إن رجعت إليه بسبب الإقالة لأن الإقالة ابتداء بيع في المشهور في المذهب، هم اختلفوا في تكييفها لكن هذا هو الراجح في المذهب أنها ابتداء بيع، فيكون كأنه باعها ثم اشتراها، ولأن الإقالة ليست حيلة، يعني إذا كان فعلا إقالة حقيقية فكأنه كان له أن يرفض، فلما وافق صار كأنه ابتداء ملك جديد، ثم انتقل يتكلم على حكم الخلطة، وهذا يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.